ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل نهايتنا وخاتمتنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لكم الدرس اللي فات لكم فيه مفاجأة النهاردة إن شاء الله. والمفاجأة النهاردة، احنا النهاردة الحلقة رقم 13 مع قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج اللي نسجت حولها كثير من الخرافات. يقول لك يأجوج ومأجوج دول بقى ايه، واحد تلاقي مش عارف عينيه طلع في ودانه، ودانه طلع في ظهره، وودانه معرفش قدي حجم أذان الفيلة، بينام ويفترشها ويتغطى بنص الثاني، وحاجات كده، وكلها خرافات، لأنها يعني جهلها، الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. أنا ما يهمنيش يأجوج ومأجوج دول شكلهم إيه، ولا يهمني هم يعني صفاتهم الخلقية عاملة إزاي. أنا كل اللي يهمني مدى الفتنة بتاعتهم وكيف ننجو من هؤلاء جميعا. يأجوج ومأجوج باختصار شديد جدا هم من ذرية يافث، ويافث من ولد نوح عليه السلام، يعني هم من هذه الذرية. طبعا هم يعني يافث دوت أبو الترك، وهو من ذرية سيدنا نوح عليه السلام. يأجوج ومأجوج مش شخصين، مش الأستاذ يأجوج والأستاذ مأجوج، لا دول قبيلتين، والقبيلة الواحدة ممكن تقدر مش عايز اقول لكم بالمليارات، اعداد لا تخطر على قلب بشر، اعداد ضخمه جدا جدا جدا، حتى ان بعض الناس لما سمع بعض الصفات التي تذكر عن يأجوج ومأجوج واعدادهم الضخمه جدا ظن ان هم اهل الصين، قال لك بس هم دولت، لان هي نفس الايه الاشكال ديت، وبعدين يعني المليارات الضخمه بتاعت الصين ديت، فظن ان هم، طبعا الكلام ده غير صحيح. انما يأجوج ومأجوج دي حاجه عجيبه قوي. طب قلنا المسيح الدجال محبوس في كهف في غار على جزيرة، على جزيرة من الجزر، في منطقة كده ما بين منطقة تركيا ومنطقة روسيا، في حتة كده قريبة من خراسان، يعني حتة كده يعني. ورغم ذلك وكل الأقمار الصناعية مسحت كل جزء وكل شبر على وجه الأرض، ومع ذلك ما حدش قدر يوصل للمسيح الدجال. وقلت لحضراتكم مدام ربنا مقدر ان في وقت معين يظهر فيه المسيح الدجال، يبقى احنا حتى لو رحنا للمكان اللي هو فيه قادر ربنا انه ما يخليناش نشوفه، لان ربنا ما قدرش ان هو يخرج في الوقت الحالي، له وقت معين ربنا هيقدر انه يخرج فيه، وهو الوقت ده اللي هيخرج فيه. لان احنا لو شفناه في الوقت الحالي ممكن الناس تروح وتخلصوا من الحديد اللي هو مربوط فيه والكلام ده كله، رغم ان هو انسان ضخم جدا وعملاق، ومع ذلك ربنا ما قدرش ان حد يشوفه. كذلك ودي المعجزة الاكبر بقى. طب قلنا المسيح الدجال محبوس جوه كهف، طب يأجوج ومأجوج دول في العراء، دول على وجه الارض، دول بين جبلين، ومعروف الجبل هوت والجبل هوت، ومبني ما بينهم السد بتاع ذي القرنين، خد بالك، وهم في المكان دوت محبوسين لكن هم على ظهر الارض. طب ازاي ما شافوهمش؟ ازاي الناس اللي بتعدي من خلال الطائرات ومن خلال الرحلات الفضائية ومن خلال الأقمار الصناعية ما حدش شافهم خالص بالمرة؟ لأن ربنا ما قدرش ان حد يشوفهم إلا في الوقت اللي ربنا يقدر ان هم يطلعوا فيه ويهدموا هذا الجدار والسور بتاع ذي القرنين، ثم يخرجوا فيعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا. ودي أمور لا تقاس بالعقل، وإلا فالقبور قدامنا والناس ميتين ومدفونين فيها، وواحد قبر روضة من رياض الجنة، وإحنا بنفتح لا بنشوف روضة لا بنشوف حاجة، ونفتح على التاني وقبر حفر من حفر من نيران ربنا يعافينا عافيكم، ومع ذلك محدش شايف حاجة. فدي أمور وإن كان حتى في الدنيا لكن ربنا قدر أنت ما تشوفهاش. هتقول لي طيب بس ده القبر ده أمر من أمر الآخرة، إزاي تقارنه بأمر من أمور الدنيا؟ أقول لك طب خلاص تعال نقارن أمر من أمور الدنيا بأمر تاني من أمور الدنيا. الملائكة اللي موجودين ما بيننا، الملائكة اللي مع حضرتك شخصيا، ملك على اليمين وملك على اليسار، واحد بيكتب حسناتك واحد بيكتب سيئاتك، أهم دول موجودين في الدنيا حضرتك بتشوفهم؟ لا ما بشوفهمش. ليه؟ لأن ربنا مقدر أنت ما تشوفهمش. معاك قرين من الجن حضرتك شفته؟ أبدا، ومع ذلك هو معاك. حواليك شياطين وجن، والدليل على ذلك إن أعزكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه قد رأى شيطانا. ربنا قدر أن الحمار أعزك الله يرى الشيطان لكن أنت ما تشوفوش. فدي أمور يعني الكل يعلم أنها أمور ربنا مقدرها، مقدر أنت ما تشوفوش في وقت معين لكن هتشوف في وقت معين. والدليل على ذلك أيضا أن الملائكة أنا ما بشوفهمش لكن ربنا في وقت معين يقدر، حينما أكون أنا في سكرات الموت أشوف الملائكة اللي نازلين سواء كانوا ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. تعالوا ندخل في موضوع يأجوج ومأجوج بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إيه الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج؟ عايزين كتاب وسنة، معلش إحنا لا نقبل أي كلمة إلا بدليل من القرآن أو من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الدليل على خروج يأجوج ومأجوج من القرآن من سورة الأنبياء، قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الله أكبر. يبقى إذن يادي الدليل على خروج يأجوج ومأجوج من كتاب الله. طيب وما الدليل على خروج يأجوج ومأجوج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أعلى درجة الصحة عن أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها إنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يوما، دخل عليها هو في قمة الفزع فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بأصبعين. فقالت أمنا زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال أجل إذا كثر الخبث. طب ليه النبي قال نعم إذا كثر الخبث؟ لأن الخبث لا يكثر إلا إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ليه؟ لأنكم تركتم فريضة عظيمة. ده خيرية الأمة أصلا بتنبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما تقفش عند دي، كمل بقى الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. يبقى إذن دي الأدلة على ظهور يأجوج ومأجوج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا أن يأجوج ومأجوج عايشين في مكان معين، وهذا المكان يعني سبحان الله يعني كانوا عايشين بقى وكانوا بيسرقوا ويسلبوا وينهبوا وكانوا بيفسدوا في الأرض، وحصل موضوع معين كده وكان بسببه قام ذو القرنين من أجل أن يبني السد. الأول ذو القرنين هو نبي ولا رجل صالح ولا ملك من الملائكة ولا إيه بالضبط؟ طبعا خاض في هذه المسألة أهل العلم كثيرا، منهم من قال أن ذو القرنين ملك من الملائكة، ومنهم من قال أنه نبي كريم، ومنهم من قال أنه رجل صالح. وهذا هو الراجح عندي أن ذو القرنين كان رجلا ملكا صالحا عادلا مؤمنا، كان يحكم بالعدل بين الناس، ربنا مكنه وأعطاه كما قال وآتيناه من كل شيء سببا، مهدنا له كل الأسباب حتى يمكن له في الأرض، وربنا مكن له كل الكرة الأرضية بلا استثناء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني لهذا الرجل الصالح حتى يتمكن من نشر الإيمان والتوحيد بين الناس. تعالوا نبدأ القصة من أولها ونشوف كيف كان ذو القرنين، كيف كان يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض، وكيف كانوا يؤذون الناس، وكيف نجى الله عز وجل الناس من بأس يأجوج ومأجوج بما فعله ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نشوف القصة من أولها. كان في سالف الزمان حاكم ملك مؤمن عادل كان اسمه ذو القرنين. ذو القرنين كان عايش امتى يا جماعه بالظبط بالتحديد عشان بس يبقى الموضوع حاضر في ذهننا كده، وانا طبعا بجمع لكم كل المصادر وعشان الموضوع يبقى جاهز وواضح قدامنا، وقلت لحضراتكم إن كل هذه الدروس كاملة من كتابين، من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة وده كتاب بتاعي، وكتاب التاني كتاب قصة النهاية، عشان برضو اللي عايز، لأن أنا بحكي لكم إيه موجز أنباء الآخرة، عشان اللي عايز يتوسع فيما بعد ويشوف الحاجات دي بقى بكل تفاصيلها، إنما أنا بس فقط أضع رؤوس أقلام، يرجع للكتابين يلاقي الحاجة كاملة بكل تفاصيلها. كان ذو القرنين عايش في زمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، خدوا بالكم، وآمن ذو القرنين مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وحضر معه حينما كان يطوف حول الكعبة وطاف معه حول الكعبة، وكان يجالس سيدنا إبراهيم ويتعلم على يديه الخير الكثير، ثم بعد ذلك تمنى إن هو ينشر الإيمان والتوحيد في العالم كله، وبدأ يجهز الجيوش. جهز الجيوش ليه؟ هو طالع ينشر الإيمان، طالع بالجيوش ديت ليه؟ هل طالع عشان يؤذي الناس أو عشان يجبرهم على الإيمان؟ أبدا، هو طالع يدعوهم إلى الإيمان، فمن استجاب فبه نعمة عين، واللي هيحاربه عشان يمنعه من توصيل كلمة ربنا هو دوت الذي سيحاربه ذو القرنين. طيب طلع بالجيوش ديت وجهز جيوش كبيرة جدا وضخمة جدا، وكان ربنا سبحانه وتعالى يصل له بقى كل أسباب القوة والتقدم والرقي، وأنه يظهر ويقوى ويكون يعني كلمته هي العليا على كل من حوله. ولكن هنبدأ مع رحلات، ثلاث رحلات مهمة جدا لذي القرنين نعرفها إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. صلى الله الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع حضراتكم قصة يأجوج ومأجوج، وكيف أن ذي القرنين استطاع أن هو يبني هذا السد عشان يمنع هؤلاء من أن يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا. قلنا أن ذي القرنين خرج ومعاه جيوش جرارة، وربنا أعطاه كل الأسباب وهيئ له كل الأسباب اللي تكون سبب في نصرته وسبب في اتساع مملكته وسبب في أنه يعني يستطيع أنه بفضل الله يهزم أي جيش مهما بلغت قوته في الدنيا. وفي نفس الوقت رغم أن هذه القوة وهذا هذه الإمكانات العظيمة جدا، إلا أنه كان يحكم بين الناس بالعدل ولا يظلم أحدا، وكان يجيب من الظالم ويعطي للمظلوم، وكان لا يظلم أحدا أبدا. مش بقى استغل فرصة ان ربنا هيقل الاسباب وانه معاه الجيوش الكبيرة ديت عشان يظهر قوته ويفتر على الناس، ابدا ما كانش بيحصل ده ابدا من ذي القرنين، وانما استعمل الجيش دوت عشان نشر هذه الرسالة العظيمة. بدأ ذي القرنين طبعا هو طاف كل الكرة الارضية بلا استثناء، لم يترك بلدا الا ودخلها، طاف المشارق والمغارب، هزم كل الجيوش اللي حاولت تمنعه من نشر كلمة التوحيد، حكم بين الناس بالعدل والرحمة، حتى ملك الأرض كلها. وبدأ رحلاته الثلاثة. الرحلة الأولى بدأ ذو القرنين رحلته، أول رحلة إلى مغرب الشمس، يعني لأقصى مكان في غرب الأرض بتغرب فيه الشمس اللي هي الجهة الغربية كلها، وصل لحد آخر بقعة في الكرة الأرضية من جهة الغرب، فلقى ناس كلهم كفار، أمة كاملة كلهم كفار، ف مكنه الله عز وجل من هذه الأمة الكافرة وخيره بين أن يعذب هؤلاء الناس جميعا وبين أن يعفو عنهم وينشر بينهم العدل والرحمة. ذو القرنين قلت لحضراتكم حاكم عادل، عمره ما يظلم حد أبدا، إنسان مؤمن، والإنسان المؤمن قلبه مليء بالرحمة للدنيا كلها، مش بقى رايح عشان يقتل الناس ويبيدهم. ودي رسالة نعرف من خلالها إن الإسلام عمره ما انتشر بحد السيف، ودي شبهات إن شاء الله ممكن نبقى نتكلم عنها في سلسلة مخصوصة في الرد على الشبهات التي أثارها بعض المستشرقين. المهم ذو القرنين كان في منتهى العدل والرحمة، لما ربنا خيره بين أنه يعذب هؤلاء الكفار وبين أنه هو يرحمهم، فكان الاختيار اللي هو اختاره إن يا رب اللي هيؤمن وهيعبدك وهيطيعك ويكون على التوحيد والإيمان هنكرمه وهنقول له وسنقول له حسنا، وانت يا رب سبحانه وتعالى هتكرمه يوم القيامة وتدخله جنتك وترحمه وتغدق عليه من نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما اللي هيصر على الكفر وعلى العناد وعلى البعد عن الله سبحانه وتعالى فسوف نعذبه، ثم بعد ذلك حينما يرد إلى المولى عز وجل يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعذبه عذابا آخر لهذا الكفر والبعد عن الله سبحانه. فكان هو ده قسمة العدل، إن الله يؤمن هنكرمه ثم بعد ذلك يكون الإكرام الأكبر والأعظم من عند الله سبحانه وتعالى، واللي هيكفر سنعذبه، ثم بعد ذلك يرد إلى الله سبحانه وتعالى ويعذبه العذاب الأكبر. دي كانت الرحلة الأولى لذي القرنين في عند القوم الذين كانوا عند مغرب الشمس، وكانت أمة كبيرة جدا وكانت كلها كافرة بالله سبحانه وتعالى. طبعا منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن الأغلبية منهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. بدأ ذي القرنين، وشوفوا بقى المشقة والتعب عشان تعرف قد إيه الناس كانت بتبذل لدينها. ذو القرنين ما كانش معاه لا صواريخ ولا كان معاه طيارات ولا كان معاه حاجات أسرع من الصوت ولا الضوء، وإنما كان إنسان عايش في فترة بدائية جدا جدا في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني شوف بقى، يعني شوف قبل سيدنا محمد بكم ألف سنة. وعرغم من ذلك بدأ الرحلة الثانية. الرحلة الثانية تخلوا فين؟ الرحلة الثانية من مغرب الأرض، من أقصى بقعة في الأرض في المغرب، لمشرق الأرض في أقصى بقعة في شرق الأرض. سبحانك يا رب. يعني تعتبر كده بلغة العصر كده مثلا تقول إيه؟ تقول من أمريكا مثلا للصين أو لليابان. حاجة عجيبة جدا، يعني مشوار. يعني شوف بقى ياخد بالطائرة، شوف قد إيه يعني. سبحان الملك. فالمهم بدأ ذو القرنين رحلته الثانية إلى مشرق الشمس، رأى هناك أمة أعجب من الخيال، أعجب أمة رآها ذو القرنين، وأعجب أمة ممكن تسمع عنها في الدنيا دي كلها هي الأمة التي لقيها ذو القرنين في هذا الوقت. الأمة دي حكايتها إيه؟ ناس عجيبة جدا جدا، ناس يعتبروا أمة متخلفة في كل أسباب التقدم في الحياة، حتى في أسباب التقدم اللي كانت موجودة في أيامهم. ما عندهمش بيوت، ما عندهمش أي حاجة يستخبوا فيها، ما بيشتغلوش خالص بالنهار. الشمس هناك كانت محرقة جدا جهة المشرق، وهم مش عارفين يعملوا ايه، فكانوا مفيش غير حاجة من الاثنين، اما انهم عاملين سراديب تحت الارض يفضلوا مستخبيين فيها طول النهار من اول ما تشرق الشمس بعد الفجر لحد غروب الشمس، واول ما تغرب الشمس يبتدوا يطلعوا من الجحور بتاعتهم عشان يشتغلوا وعلشان ينتجوا وعلشان ياكلوا، اذا كان بيصطادوا مية من سمك من المية من البحر وكده، واما انهم كانوا ما يدروش يعني يتحملوا الحر في الجحور اللي قاعدين فيها دي، كانوا يستخبوا تحت المية، يفضلوا يغوصوا في المية ويطلعوا يلاقوا الشمس حمت يروح نازلين غايصين تحت المية، وهكذا مقضين يومهم بالمنظر ده. فلا أمة متخلفة. أضف إلى ذلك كان عندهم لغة محدش عارفها خالص، وهم ما يعرفوش أي لغة تانية، فكان ذو القرنين عايز يتفهم معهم ما كانش قادر يتفهم معهم إلا من خلال واحد مترجم. المهم جه ذو القرنين دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعلمهم إزاي يبنوا بيوتهم. ودي درس حلو قوي، إن أنت لما تستدعوا إنسان حلله مشكلته الأول. يعني واحد مثلا عنده مشكلة ما وهو بعيد عن طاعة ربنا خالص سبحانه وتعالى، حاول تعينه الأول على حل مشكلته اللي بتمنعه وبتحوشه عن العبادة عن الطاعة، ثم بعد ذلك اعرض عليه بقى الطاعة والإيمان وإلى غير ذلك. زي سيدنا يوسف في السجن، حل مشكلة الشابين دول بأن هو دعاهم إلى التوحيد وقال لهم إيه؟ وقال لهم تأويل الرؤى التي رأوها وكانت محيراهم وتعبهم جدا، فساعدهم وفي نفس الوقت إيه؟ دعاهم إلى الإيمان. فذو القرنين كل اللي عملوا إنه علمهم إزاي يبنوا بيوت، وإزاي إن هم يزرعوا، وإزاي إن هم ينتجوا، وإزاي يعملوا حاجة تكون سبب من أسباب حياتهم علشان يقدروا يستخبوا من الشمس ويستخبوا من الريح. عملوا البيوت وكده وزبطوا حياتهم، ثم دعاهم إلى الإيمان فآمنوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، وامتلأت قلوبهم بنور الإيمان. بدأت الرحلة الثالثة والأخيرة لذي القرنين. الرحلة الأولى كانت للمغرب، والرحلة الثانية كانت للمشرق. الرحلة الثالثة كانت بين المشرق والمغرب، كانت اتجاه الشمال في اتجاه الجبال الشاهقة الكبيرة اللي موجودة بالقرب من بلاد روسيا، ما بين روسيا وتركيا. وسبحان الله تجد ان موضوع المسيح الدجال وتجد موضوع ذي القرنين موجودين في حتة متقاربة جدا في الشمال، في وسط الكرة الأرضية من جهة الشمال. وصل إلى هناك ذو القرنين في منطقة كبيرة بين جبلين كبيرين بين الترك، عند بلاد الترك. فوجد قوما برضو مش عارفين أي حاجة خالص، ولا عارفين اللغة، لغتهم غريبة جدا وما يعرفوش لغة غير اللغة بتاعتهم. فجاب واحد ترجمان برضو ترجم له حتى ما عرف اللغة بتاعتهم، فلقاهم عايشين مأساة حقيقية، مأساة كبيرة جدا جدا. ايه المأساة ديت؟ المأساة ان هم عايشين في مكان حياتهم كلها جماعة على تربية المواشي والأغنام وعلى الزراعة والحرث والزراعة والكلام ده كله، يعني عايشين في بيئة أقرب ما تكون إلى بيئة البيئة الريفية، الناس الفلاحين اللي هم عايشين حياتهم كلها على الزرع وعلى تربية الأغنام والمواشي وحاجات زي كده، هم كانوا عايشين العيشة دي، لكن كانوا قريبين جدا من جبلين ضخمين جدا، بين الجبلين في ممر، الممر ده شوية كبير، ورا الممر دوت ورا الجبلين دولت في أمة يأجوج ومأجوج كانوا عايشين خلف الجبلين دولت. فكانوا كل شوية أول ما تغرب الشمس يخرج يأجوج ومأجوج بالملايين يخرجوا على الأمة المسكينة ديت، يأكلوا الزرع بتاعهم ويشربوا المية بتاعتهم ويسرقوا الماشية بتاعتهم ويرجعوا مرة تانية. وصل الأمر بالناس ديت إنهم وصلوا لمرحلة إنهم لا لاقين يأكلوا ولا لاقين يشربوا ولا لاقين حد يحميهم من بطش يأجوج ومأجوج. فما كان منهم اللي انهم عرضوا المشكلة على ذي القرنين، فقرر في ساعتها على طول قال لهم هقف جنبكم وساعدكم بشرط ان انتم تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فآمنت الأمة كلها جميعا. الله، انت لو طبيب وجالك مريض وما بيصليش، استثمر حاجته اليك، اكشف عليه مجانا. ما بقولش اكشف على كل العيانين، انما اكيد في وسط الكشوفات اللي بيجي لك 20 30 40 هيجي لك 2 فقراء، اكرمهم ورجع لهم ثمن الكشف، من هم ممكن يكونوا مجمعين ثمن الكشف يعني بالدين، ناس غلابة مش لاقيين، وادي لهم العلاج مجاني من العينات المجانية اللي بيجيلك، واعرض عليهم وقول لهم بتصلوا ولا بتصلوش، واخباركم ايه، وبناتكم محجبات ولا لا، ولادكم بيحفظوا القران ولا لا، طب هاتوهم نحفظهم قران في المسجد اللي جنبينا، طيب نعمل كذا، خد بايدهم لطاعه ربنا سبحانه وتعالى واديهم الخدمه اللي هم عايزينها. كل دوت لم ينسى ابدا الاحسان الى الناس يدق العنق ويخلي الانسان فعلا يسمع كلامك مباشره. فما كان من ذي القرنين الا ان هو سمع، يعني قرر ان هو يقف جانبهم بشرط ان هم يؤمنوا بالله. فامنوا جميعا ووحدوا الله سبحانه وتعالى. بدأ هم يعرضوا على ذي القرنين عرض معين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إيه رأيك؟ هنعمل لك مبلغ حلو أو أو من المال، وانت عمل لنا سد كده بين الجبلين، سدنا المكان دوت عشان ما يخرجوش علينا بعد اليوم. فما كان من ذي القرنين إلا أن كان في قمة الزهد وفي قمة المروءة، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قالوا أنا مش محتاج منكم حاجة، اللي ربنا ادهولي نعمة من عند ربنا، أنا مش عايز حاجة، ربنا أكرمني بكل أصناف النعم وله الحمد سبحانه وتعالى والمنة، أنا مش عايز منكم حاجة، كل اللي عايز منكم أن أنتم تكونوا إيجابيين، انا مش هقف اشتغل وابني السد ليكم وانتوا قاعدين، لا اقفوا ايدي ايدي في ايدكم وانا هدلكم تعملوا السد ازاي، انتوا هاتوا وشيلوا وحطوا وانا اقول لكم سووا واعملوا وظبطوا ونعمل السد مع بعض. وبدا فعلا الناس يجمعوا مع ذي القرنين الادوات اللي هو عايزها علشان يبنوا السد. كيف تم بناء السد وكيف تم يعني القضاء على فتنه يأجوج ومأجوج؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.